الليثي المغرب للجاع فليتفضل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

Bye. كم لبث قال لبثت يوما أو بعض يوم قال بل لبثت مئة عام وَلِنَجْعَلَ قَالَ فَخُذْ أَرْبَعَةً مِنَ الطَّيْرِ فَصُرْهُنَّ إِلَيْكَ أموالهم في سبيل الذين ينفقون ربنا آمنا بما أنزل واتبعنا الرسول. وهكذا المستمع الكريم عشنا سويا مع آيات من كتاب الله ومع فضيلة القارئ الشيخ محمد ألي المقرئ بالإذاعة. تلفون 2 النخال. وشكر الله سعيكم جميعا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فلينظر الإنسان إلى طعامه فأنبتنا وجوه يومئذ مسفرة وإذا الصحف نشرت وإذا السماء كشطت وإذا الجحيم سعرت وإذا الجنة أزلفت غنمت نفس ما وإذا الجبال تيرت وإذا الصحف نشرت وإذا السماء كشطت وإذا الجحيم سعرت وإذا الجنة أزلفت علمت نفس ما أحضرت فلا Oh! ولقد رآه بالأفق المبين وما وما تشاء Allah.